بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بعد الأسئلة بعدين. طلعوا كتاب الأربعين النووية الثاني، نحن لا نزال في الحديث الثاني، اليوم إن شاء الله نخلص الحديث الثاني. نحن بقينا مع الحديث الثاني لأن هذا الحديث ماذا يسمى؟ أم السنة. أم السنة فيه الدين كله، ولذلك توقفنا عنده. نحن آخر شيء تكلمنا عنه في حديث جبريل ماذا؟ الإيمان بالقدر. طيب أسألكم، عرفنا أن المؤمن كيف يحقق الإيمان بالقدر؟ لابد من أربعة أشياء. كيف يحقق الإيمان بالقدر؟ أول شيء ماذا؟ الخلق، أحسنت، هذا آخر شيء، أن يؤمن أن الله خلق كل شيء. نريد أيضا أول بالترتيب يا شباب، يا نعم، لا أنا أقول كيف يؤمن المؤمن بقدر الله. الإيمان بالقدر فيه أربعة أشياء، أربعة مراتب للإيمان بالقدر. أحسنت، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، هذا أولا، تؤمن أن الله يعلم كل شيء، من سيدخل الجنة من سيدخل النار، كل هذا بقدر الله، بعلم الله، أن الله يعلم كل شيء، هذا واحد. اثنين، أحسنت، أن الله تعالى قادر على كل شيء، هذه المشيئة، هذا رقم ثلاثة لكن ما عليه، أن الله تعالى قادر على كل شيء، إذا شاء الله شيء يكون، وإذا لم يشأ لم يكن. فإذا وقع شيء ما تقول ليش حصل كذا ليش حصل كذا، تقول لا، هذا بمشيئة الله، هذا بقدرة الله، هذا بقدر الله. وذلك أنا أقولكم كلمة واحدة، إذا واحد سألك إيش معنى الإيمان بالقدر، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل ما معنى الإيمان بالقدر، فقال القدر قدرة الله، بس قال القدر قدرة الله، يعني أن كل شيء يقع بقدرة الله بمشيئة الله، عرفنا؟ طيب هذا اثنين، أيضا هذا رقم ثلاثة، رقم اثنين إيش؟ نعم، أحسنت، أن تؤمن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء مكتوب، إذا وقع شيء تقول والله هذا مكتوب، ليش أنا أتسخط وما أرضى وأقول ليش حصل كذا، كل شيء مكتوب. فإذا عرفنا هذه الأربعة، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى له المشيئة التامة، شاء ما شاء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء سبحانه جل وعلا. طيب الآن يأتي السؤال الثالث، هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، سأل عن الإسلام وعن الإيمان، السؤال الثالث ماذا؟ السؤال الثالث عن ماذا؟ السؤال الثالث، يا الله شباب، نعم، الإحسان، أحسنت، قال فأخبرني عن الإحسان، فأخبرني عن الإحسان، يعني كيف يكون الإنسان ليس فقط مسلم أو مؤمن، بل درجة الأعلى ماذا؟ أن يكون محسنا، يعني يكون في أعلى مراتب الإيمان، كيف يكون في أعلى مراتب العبودية، كيف يكون أقرب ما يكون إلى الله. فقال له أعلي، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن نقول، نكتب هذه الفائدة، الإحسان له مرتبتان، له درجتان. تقول الإحسان له درجتان، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كم درجة؟ درجتين. درجة اكتب واحد، الإحسان له درجتان، مقام نعم واحد المشاهدة، واحد المشاهدة، المشاهدة، المشاهدة، يسمونها العلماء هذه الدرجة درجة إيش؟ المشاهدة. نكتب معناها هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنزيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبد الله. اكتبوا انتوا ايش كتبتوا الحين، ان تعبد الله كانك ترى. طيب تبون تفسرونها اكثر، تقول ان تعبد الله بشوق للقائه ورغبه فيما عنده، ان تعبد الله بشوق للقائه، ان تعبد الله وانت مشتاق للقائه، أن تعبد الله بشوق للقائه ورغبة فيما عنده، ورغبة فيما عنده، أن تعبد الله بشوق للقائه ورغبة فيما عنده كأنك تراه، كأنك تراه، كأنك ترى. نعم، أن تعبد الله، إذن إيش كتبنا؟ أن تعبد الله إيش؟ بشوق للقائه ورغبة فيما عنده كأنك ترى. اثنين، اكتبوا اثنين، الدرجة الثانية إيش؟ المراقبة، المراقبة، إيش معنى المراقبة؟ يعني أن تعبد الله، أن تعبد الله و نعم أن تعبد الله وتشعر أنه أو و نعم وتشعر تستشعر أنه يراك، أنه يراك، أن تعبد الله وأنت تستشعر أنه يراك، أن تعبد الله وأنت تستشعر أنه يراك. شو معنى هذا؟ يا شباب شوفوا، أنا أقول لكم بصراحة، إذا أنتم كنتوا في الفصل في المدرسة والمدرس موجود، والمدرس مثلا يشرح، هل يتجرأ واحد يصارخ ولا يسوي فوضى؟ ها تكون ايش؟ ها هادي صح، تكون هادئ في الحصة. فليش؟ المدرس موجود، انت تشوف المدرس امامك صح، في يوم تشوف المدرس تكون هادي، لكن اذا غاب المدرس ها شوف الفصل كيف يستوي صح ولا لا. فاللي دائما يشوف المسؤول أمامه خلاص يستقيم صح ولا لا. شوف المؤمن عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يعبد الله عموما، إذا كان دائما يستشعر أن كأنه يرى الله، أن تعبد الله كأنك تراه. نحن لن نرى الله في الدنيا، لكن في الجنة نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن تعبد الله كأنك تراه، شو معنى هذا؟ يعني أنت تشعر أنك قريب جدا من الله. كيف تشعر أنك قريب من الله؟ إذا تذكرت لقاء الله، قلت أنا الآن في الدنيا أصلي لله، أكلم الله في صلاتي، لما أقرأ القرآن أنا أكلم الله، أذكر ربي، فأشتاق للقائه، أشتاق، يكون في قلبي شوق، متى ألقى ربي؟ ربي الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني وهداني للإسلام وأنزل علينا القرآن، هذا الرب الجميل، هذا الرب الكريم، هذا الرب الرحيم، متى ألقى هذا الرب؟ يكون في قلبك محبة لله، يكون في قلبك شوق للقاء الله، يكون في قلبك رغبة أنك أنت تعبد الله، ما حد يقول لك تعال يا فلان يلا سير صل، أذن، اترك الألعاب، اذهب إلى المسجد، لا، يكون في قلبك أنت رغبة، كأن الله أمامك يدعوك. لما تسمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه دعوة من الله. اللي يعبد الله كأنه يراه محسن في عبادة الله، هذا يعبد الله عن رغبة، عن رغبة، هو الذي يرغب، ما أحد يأمره. أنا أقولكم بصراحة، اليوم أكثر الشباب ما يحققون هذا الإحسان. شوفوا الآن أنت لما تلعب، يأذن المؤذن إيش تقول؟ ها؟ باجي على الإقامة 5 دقائق 10 دقائق، بعدين أمك تقول اتيك يا فلان سير المسجد صل، ما علي من شوي بخلص اللعبة بس. ولا بنت ها تقولها أمها تعالي قومي أذن صلي، تقول لا ما علي بعدين، ترمس ربيعتها أو مشغولة بشيء، أو ما شوف ما في رغبة ابتداء. ممكن يذهب إلى المسجد وهو متكاسل، يقوم إلى الصلاة وهو متكاسل، تقول صلي النوافل ما يصلي، يصلي فقط 5 فرائض، الحمد لله هذه زينة، هذه فرائض، لكن لماذا لا يزيد؟ ليش ما يحافظ على النوافل والسنن الرواتب وصلاة الضحى؟ ليش؟ لأن ما عنده رغبة. لو كان عنده رغبة لزاد في العبادة، لأنه بعيد عن الله. لو كان قريبا من الله لرغب فيما عند الله، لاشتاق للقاء الله. فهذا المقام، هذا أعلى مقام في الإيمان. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الليل حتى تتورم قدماه. هل لأنه يتعب؟ لا، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، لن يرغب في هذا. فشوف إذا أردتم أن تصلوا إلى هذا المقام، جاهد نفسك، كل ما تجاهد نفسك على العبادة، على الذكر، على النوافل، ستصل إلى هذا المقام. هذا ما يأتي بالكسل. تريد أن تكون محسنا مع الله، لابد من اليوم تقول خلاص أنا بغير حياتي، ما بصلي 5 صلوات، بصلي 5 صلوات وزيادة، بصلي سنن رواتب، بصلي، من يعرف سنن رواتب؟ ها؟ قبل الفجر كم؟ ها؟ 2 ركعات، وقبل الظهر كم؟ ما أحد يجاوب، ارفع يدك. 4 قبل الظهر، وبعد الظهر كم؟ ها؟ 4، نعم، أو 2، السنن رواتب 2 بعد الظهر، لكن إذا زاد يجوز. طيب العصر ما فيها سنن رواتب، لكن إذا أردت أن تصلي قبل العصر ممكن. طيب بعد، نعم، بعد المغرب. نعم. من صلى قبل العصر، ما في بعد العصر، زين؟ يلا تمام، أحسنت، سامحنا. طيب كذلك بعد المغرب كم؟ يلا يا شباب، بعد المغرب 2 بعد المغرب و2 ركعات، نعم، بعدين بعد العشاء 2 ركعات، ثم يصلي الوتر. مجموع السنن الرواتب كم؟ 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. شوف تحصل بيت في الجنة. إذا أردت أن تصل إلى هذا المقام تحافظ على السنن الرواتب. اللي ما يريد ترى بيفوت هذا المقام، اللي ما يحافظ على السنن الرواتب بيفوت هذا المقام. هذا المقام مو على كيفك تقول لا أنا بشعر بقلبي، لا، هذا يحتاج إلى عمل، كلما تعمل زيادة بتوصل إلى هذا المقام. قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف تحب الصلاة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، يرتاح في الصلاة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام. المقام الثاني مقام إيش؟ المراقبة، يعني دائما تؤمن أن الله يراك، أن الله يراقبك. أيضا هذا طيب، أنك دائما في كل حركاتك وسكناتك أحوالك تؤمن أن الله يراك. أنا أقولكم الآن يا شباب، نحن في الحلقة الآن، الله يرانا ولا ما يرانا؟ مو بس يرانا، الله تعالى يذكرنا في من عنده، الحمد لله، الله يذكرنا في من عنده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا قعد قوم يذكرون الله. نحن نذكر الله صح ولا لا؟ نحن نتذكر أنبياء الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار. ما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا الله تعالى يذكرنا، الله يرانا. لكن أنا أقولكم يا شباب، للأسف في بعض الشباب ما يستشعر أن الله يراه، بدليل أنه يتكلم في الحلقة. أنا أشوف أنا جماعة مسوين مجلس يتكلمون. ها يا صهيب، أنت أول كنت تيد أمام، ليش رحت وراء؟ ها تعال تعال مكان ثاني، تعال ما عليه، تعال تعال هنا، يلا يا صهيب خذ حلاوة وتعال غير مكانك. ما علي، تعال غير مكانك، ما علي، يلا تعال تعال، يلا يا صهيب، اوقف اوقف يا صهيب، بنعطيك حلاوة ثانية تغير مكانك، يلا. يلا يا شباب، انا اقول يا شباب، شوفوا الواحد اذا تذكر ان الله يراه ما بيتحرك حركات أو بيتكلم كلام زائد، لا، إذا تؤمن أن الله يراك، أن الله يسمعك، ستكون ها في الحلقة يعني منتبها خاشعا، لأن هذه عبادة لله. نحن لما نجلس هذا مجلس علم، مجلس عبادة. زين يا شباب؟ طيب، إذن المقام الثاني مقام مراقبة، أن تؤمن أن الله تعالى يراك في أي حالة كنت فيها. إذا كنت في غرفتك وحدك ما يراك أحد، وسول لك الشيطان أنك تشوف شيء غير طيب في الجهاز الذي عندك، هذا الجهاز والعياذ بالله ممكن يطلع صور خليعة، صور فاسدة، راودتك نفسك أن ترى شيئا فتقول إيش؟ الله يراني، ألم يعلم بأن الله يرى. يراك وأنت في غرفتك، يراك وأنت في مدرستك وأنت في فصلك، يراك الآن وأنت في المسجد. فما تعصي الله تعالى، ما تتكلم بكلمة فيها سب، فيها شتم، فيها استهزاء، لأن الله يسمعني، الله يراني. شوف هذا يقوي الإيمان في قلبك، جعلك مستقيم، جعلك محسن بإذن الله. حتى في الصلاة، في الصلاة الآن بعضنا يصلي ممكن يشوف يمين، يشوف يسار، يتحرك، يطالع ساعته، يشوف مخباه، يشوف الشيطان يذكره بأشياء كثيرة وهو في الصلاة. ليش؟ لأن ما يؤمن أن الله يراه في الصلاة. لو كان يتذكر أن الله يراه، يرى كل حركة يفعلها في الصلاة، ويرى ما في قلبك، يعلم ما في قلبك، أنت تفكر في ماذا؟ هل تفكر في الصلاة ولا تفكر في المدرسة ولا في اللعب ولا في البيت ولا ولا؟ فالذي يؤمن دائما أن الله يراه ويعلم حاله ويعلم ما في قلبه، هذا أيضا يكون محسنا مستقيما. إذن هذه درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك شوفوا، مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اسمع هذه القصة، عبد الله بن عمر كان في سفر معه أصحابه، فرأوا راعي غنم وكانوا يعني يريدون أن يأكلوا طعاما، شافوا عنده ما شاء الله غنم، فقالوا له: أعطنا واحدة نشتريها منك، نعطيك فلوس وتعطينا واحدة من هذه الغنم. فقال: هذه ليست لي، هذه لسيدي، ما أستطيع أن أبيعها، أنا راعي فقط، ما أملك هذه الشياه والأغنام. فقالوا له، ابن عمر أراد أن يختبره في إيمانه، قال: قل لسيدك أكلها الذئب ونحن نعطيك فلوس بدالها، وتأخذ الفلوس لك وأنت تكون كسبان، قل لسيدك أكلها الذئب. فقال يعني وقال سيدك ما يراك؟ فقال له الراعي قال لا لكن الله يراني. شوف فإن لم تكن ترى فإنه يراك. قال الله يراني، أنا ممكن أكذب على واحد مثلي مخلوق لكن أين أنا من الله تعالى؟ الله يراني. فتأثر ابن عمر وبكى ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذهب ابن عمر إلى سيده واشترى هذا الراعي واشترى هذه الأغنام كلها وأعطى الأغنام للراعي. شوف فاز بخير الدنيا والآخرة. فإذا هكذا المسلم دائما يتذكر أن الله يراه. طيب، ثم سأل سؤالا رابعا، السؤال الرابع ماذا؟ قال فأخبرني عن الساعة. الساعة يعني ماذا؟ يوم القيامة هي الساعة الحقيقية، تأتي فجأة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنت تسألني أنا المسؤول، أنا ما أعرف مثل ما أنت ما تعرف. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن إذا واحد قالكم يوم القيامة سيكون سنة كذا وكذا، ها؟ على طول قل كذاب. نحن الكلمة هذه ما نستخدمها، لكن مع الذين يكذبون على الله نعم قل عنهم أنهم كذبة. اللي يقول والله يوم القيامة تاريخ كذا أو سنة كذا، هذا ممكن نسمعها الآن، بعضهم يقول هذا في العالم، يقول نهاية العالم مثلا سنة 2040، سنة 2070، سنة 3000، سنة 4000، يقول العالم 7000 سنة بيكمل. لا، ما أحد يعلم متى الساعة إلا الله، هذا شيء يقيني، ما في خلاف، ما في شك أبدا. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما جاء في هذه الآيات الكثيرة تحفظونها. قال فأخبرني عن أماراتها. شو معنى أماراتها؟ يعني علاماتها. قال أخبرني عن علامات الساعة، هناك علامات تدل على أن الساعة قريب، أن يوم القيامة قريب. فالعلامة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا قال؟ نعم، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أن تلد لا خلينا واحدة واحدة. نحن شوفوا بقولكم الآن يا شباب، علامات الساعة كثيرة، ألفت كتب في علامات الساعة، نحن فقط نريد الآن التي في الحديث. العلامة الأولى، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا ما حد يعرف أظن، ها؟ هذا ما حد يعرف. شوف أنا شوف واحد اثنين. طيب يلا، أنت جاوبت اليوم صح؟ طيب، أحسنت. نعم يا محمد، محمد صح؟ قال أن يتحكم الخادم في سيده، يعني أنت جبت إجابة مقبولة إن شاء الله، نحن نريد شوية أوضح. كثرة، أحسنت بارك الله فيك، كثرة الفتوح الإسلامية، أن يأمر الولد أباه، يعني يقول لك فيه ممكن عقوق والدين، يعني بدل ما يأمر الوالد ولده يأمر الولد أباه. خلاص عرفنا شو معنى هذا الحديث. هذا الحديث الإخوة العلماء يذكرون له معاني، لكن هذا الحديث معناه مثل ما ذكر أخونا أن تكثر الفتوح الإسلامية. شو معنى؟ إذا كثرت الفتوح الإسلامية، تعرفون المسلمين عندهم رحمة، عندما يقاتلون الكفار هل يقتلون النساء؟ لا، المرأة ضعيفة ما تقاتل، المسلمون ما يقتلون نساء الكفار. طيب إيش نسوي بهؤلاء النساء؟ هم كافرات، يأخذون هؤلاء النسوة ويعيشون في أسر المسلمين. شوف كيف الرحمة، خلاص هؤلاء النسوة الكافرات تكون يعني مثل الخادمة، تعيش في أسرة مسلمة. ليش؟ حتى تتعرف على إيش؟ الإسلام، تعيش في أسرة مسلمة. طيب الآن هذه يعني ممكن تسلم، تكون مسلمة وبعدين هذا الرجل في الأسرة يمكن هذه تكون مثل زوجته. فأن تلد الأمة، هذه يسمونها أمة، عرفتوا؟ هذه يسمونها أمة. أن تلد الأمة ربتها، يعني هذا الرجل إذا أخذ هذه الأمة تزوجها، سوت مسلمة فتزوجها، جابت ولد، هي الآن أمة يعني مثل الخادمة، لكن هذا الولد سيكون ولد لمن؟ للرجل، للسيد، صح ولا لا؟ فكأن هذا الولد أصبح سيدا على من؟ على أمه، لأن أمه مسكينة خادمة وهو يعني تبع والده، هو سيد مثل والده. فالأمة الخادمة تلد ربتها يعني ابنتها السيدة أو ربها، ربها يعني ولدها الذي أصبح مثل الرب السيد، لأن كلمة الرب تأتي بمعنى إيش؟ السيد. كما تعرفون في سورة يوسف، يوسف لما كان في السجن ماذا قال للساقي لما كان سيعفى عنه؟ قال اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. فإذا معنى أن تلد الأمة ربتها هو هذا، يعني أن تلد هذه الأمة ولدا أو بنتا تكون مثل السيدة عليها، لأن الولد يتبع والده، عرفنا؟ فهذا في إشارة إلى كثرة الجهاد في سبيل الله والفتوح الإسلامية، وأن يكثر هؤلاء النسوة يعني في يعني أسر المسلمين. وهذا حصل من قديم عندما جاهد المسلمون وفتحوا بلاد كثيرة، ويعني كانوا يأخذون هؤلاء النسوة ويعيشون يعني في بيوتهم، ولدنا لهم أولاد وهكذا. إذن أن تلد الأمة ربتها، عرفنا المعنى؟ ممكن نكتب إشارة إلى كثرة الفتوح الإسلامية. أن تلد الأمة ربتها إشارة إلى كثرة الفتوح الإسلامية، وأنتم عرفتم هذا. إذا واحد قالك اشرح لي، تقول للمسلمين فيهم رحمة ما يقتلون نساء الكفار، يأخذون هذه المرأة وتعيش في بيت مسلم، تكون يعني مثل الخادمة، فإذا تزوجها السيد وجابت ولد يكون هذا الولد مثل الرب والسيد عليها. هذا المعنى. ما نمليكم هذا كله، بيضيع الوقت كله. فخلاص أنتم عرفتم المعنى، إشارة إلى كثرة الفتوح الإسلامية، إشارة إلى كثرة الفتوح الإسلامية. طيب، الفتوح يعني فتح البلدان، عرفتوا؟ يعني الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في الأرض. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة، الحافي اللي إيش؟ ما عنده نعل، ما يلبس نعل. العراة يعني ما عنده ملابس إلا يعني ما يغطي عورته. العالة، العالة يعني ماذا؟ الفقير. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا والجمع عالة. العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء اللي يرعون الشاء، يعني البدو رعاء الشاء الذين ما يلبسون لا نعل وعندهم ثياب تستر عورتهم فقط، وهم فقراء، إذا بهم ينقلب بهم الأمر ويكونون من أسياد الناس ويتطاولون في البنيان، يعني يبنون المباني يعني العالية. نعم، وهذا واضح الآن نراه، يعني نحن الجزيرة العربية أصلا كلها كان سكانها بدو، الآن شوف أصبحت الجزيرة العربية ما شاء الله فيها إيش؟ البروج والعمائر الشاهقة، هذه من علامات الساعة. نعم، طبعا الواحد إذا بنى عمارة هل هذا حرام؟ لا، إذا كان هذا للسكن للحاجة هذا جائز، لكن إذا كان من باب التفاخر والتكبر هذا هو المحرم. طيب، ثم انطلق هذا الرجل بعد أن سأل هذه الأسئلة وتعلم الصحابة هذا العلم العظيم، انطلق. قال فلبثنا مليا، يعني زمنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، هذا من الأدب، قلت الله ورسوله أعلم، يا ترى من هذا السائل؟ قال إيش هذا؟ جبريل. نعم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. شوف يعني هذا هو الدين. إذا واحد سألك إيش هو دين الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان والإحسان، هذا هو دين الإسلام. أتاكم يعلمكم دينكم، فأنت إذا أردت أن تتعلم الإسلام أولا تعلم العقيدة، أركان الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر القدر. نحن ما تعلمنا كثيرا عنها. تعرفون يا شباب في الجامعات الشرعية ممكن يدرس مادة العقيدة في 4 سنوات، السنة الأولى كاملة، سنة كاملة كل يوم في حصة عقيدة يدرس فقط الإيمان بالله فقط. في السنة الثانية يدرس الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، في سنة كاملة يدرس اليوم الآخر، سنة كاملة فقط عن اليوم الآخر. يعني كل يوم حصة في الأسبوع، مثل ما تدرسون اليوم مثلا كل يوم حصة رياضيات أو فيزياء أو الجامعات الشرعية هكذا. فهذه العلوم علوم عظيمة يا شباب، نحن ما درسنا إلا شيء يسير جدا، لكن هي بحر. نعم نعم. فإذا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج كثيرة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما.